برايفسيتي بالنسبة ل مسألة ثانية بالنسبة للصيام، الصيام نعم المباشرة المقصود فيها بالضبط اللي هو لو الرجل يعني أتى زوجته ولم يجامعها الجماع، هي عملية يعني ما يفطر إذا جامعها، نعم ما يفطر ولو أنزل الماء كما لو جامعها. نعم هذه جائزة، أي نعم، يعني لو أنزل يا سيدي دون أن يجامعها جماع جماع. ولا أنا شو بقول؟ نعم جائز، هي الله يسامحك. الله يكرمك يا سيدي. إيه لكن بدي نبهك لشيء، نعم، وهو قول عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فقد يجامعها بدون إنزال بيخسر بعدين الصيام، وبده يكفر كفارة كبرى صوم شهرين متتابعين. ولذلك ابعد عن الشر وغنيله. نعم ابعد عن الشر وغنيله. أيوة نعم، يعطيك العافية، أكرمك الله يا سيدي. أهلا وسهلا، بارك الله فيك وفيك، بارك يا سيدي. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.